تلو حليها يدي وكتصدق بحال فتحات السوتيانات ناخد الوقت تدوز يامات لحصلت شي نهار مع الطرق الطرق من تصوص يالا ما نبرزتك بلا صوص بلا ما نبزرش طق ما احتاجيت لحد باش نقلع اوتو دي تاكت وكاميكاز جمور طوكيو تهزو الرايات في كل اسطر الى البيت لصق بريكن ستوكس ندالت صبع خوك شد الطوز في الشتا يشطح دايزه بسرعه ديال البرق مختزله في نوام مرسومه في قبر شحال من عام وانا تنهضر كومونداتور وستانيسلاس وكانت الموت يا ترجع لك كرش مك اوكي بالحق غادي دير ليها شي بين بوبس دير بومبي جالس مع الدراري في دروس لي مابل ديفونسي داوين على شكون اللي سبق واش العنق ولا الكول مونتي مارفو تيلمون امبل تي جمع تجمع لك السالات مبان في الهيئه سامبل والدماغ في ولاد في عصر الالات معتل امه من صغرنا حجوت سوسيتي بالهراوات عيف الراب ديال مورفين وفين كتخدم كاع الحواس نهار كلاشيت قلت تبرهيش دابا كلشي تاي كلاشي نهار رابيت ما تنريميش ناض المغرب دار بحالي عشقني بنادم لحد الهواس كلشي دار بسميتي الرواج في الباركينغ المورفيني ما كاينش فين تسطالي مثلا خويش المختبر الكاس والبولس ماطي فوق من طابي ديال علاء شي فهم العلالي مسركل وسط الحيوانات سفاري هذا ولا حياه اوبيراسيون كروشيات بريغادي الصباري تلبس ريحه البرد مكابر مارك زوكربيرغ نوتر بلاصه في اللوفر شي دوفر غادي كي صاروخ ارض ارض كل طراك عندي فيه الاجر فلوكا وصلاتكم البر بنادم عاش بكتاب شي وكبر انا بحال النيجر جاك اطالي ولقاني مازال باقي من اللي فاق شو ما اخر من الكوما وكيف حالكم نتوما بغيتو تدوزو علينا القومه حد معودني كل دير بوم كل نوطه راه ملغومه دورنا هنا الغلغوله ودم الغوله وسم البوه ملتيري سيدي فيست اس ار ال مورفو افيس الروسي في جيبي فريد تنتريتي في ليلي تيج اورناتي في المورفو بيبيت كوسموبوليت عايش فين مشيت أسترونوميك لي شيفر غدا وتزيد فراكة وتزيد عاود نقيت حياتي من جديد رابر من الحديد ميصوطيش الفولتاج بحال شي بولا خرشة في خرشة في التبويقة راه طالعة حرقت المكتب جمعت الأستاذة برابعة أول إضراب في لافاك دراب كنتي مازال في السابعة جلستو بزاف مع العيالات كتربيو على التابعة سويت سويت البونبون ليحو فانتا تنتغلف بلاليمينيوم عاد تنجلس نتشارجا المغاربة عجبهم الكلاش دارو موسم المشاوشة شوكي المورفين مشاوجة وجا لقات حاجة ما واقعة تلبس غي حيت البرد مكابر مارك زوكربيرغ نوتر بلاصة في اللوفر شي دوفر غادي كي صاروخ أرض أرض مارك كي كل بانج بفوتر فلوكة اللي وصلتكم للبر بداد معاش بكتابتي وكبر غوست رايتر أمة كاملة من يامات قالوا الشرطة دير الروابة عقدة روابة اللي بداو الراب نهار سمعوا لأمي مسافرة ماشي ضروري دير الراب حيت لقيتي ريمة مقادة ماشي ضروري تنط نتاحر لقيتي كرسي وكوردة الحياة ماشي هكذا واخا تحس براسك فهمتي لها قلبها حمامة وملف الشنطة الروح عزيزة عند الله ورخيصة عند براد تلبس غيحة البرد مكابر مارك زوكربيرغ نوتر بلاصة في اللوفر شي دوفر غادي كي صاروخ أرض أرض مارك كل بانج بفوتر فلوكة اللي وصلتكم للبر بنادم عاش بكتابتي وكبر كوست ورايتر أمة كاملة